اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفترك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيفرج صدري ويبهج نفسي ويملأ جانبي الفخار أن أدعو لكما بدعوات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها العروسان الكريمان، إن تلك الدعوات المباركة التي دعا بها شمس الهداية الربانية للعروسين تقول هذه الدعوات: اللهم بارك لكما، اللهم بارك عليكما، اللهم اجمع بينكما بخير. أيها العروسان، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، هكذا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجاءت البعثة النبوية الشريفة تؤكد هذا المعنى، فإن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قد نظم بوحي الله الحياة الزوجية من ألفها إلى يائها ومن مبتداها إلى منتهاها. اسمع إليه وهو يبدأ الخطوة الأولى من خطوات بيت الزوجية، يبدأ بالاختيار: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. المال والجمال والحسب والدين، أي الأمور نختار يا رسول الله لنؤسس بيت الزوجية على تقوى من الله ورضوانه؟ إن بيت الزوجية هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فما هو الأصل الأصيل والركن الركين والحصن المكين في بناء هذا البيت؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم؟ إنها قضية الاختيار، كيف تختار الزوجة؟ ما مواصفاتها؟ ما هو الركن الأصيل في اختيارها؟ يجيب عن هذا السؤال سيد الخلق وحبيب الحق فيقول: فاظفر بذات الدين. ما قالش فتزوج ذات الدين، لم يقل اختر ذات الدين، لما قال فاظفر، قال فاظفر بذات الدين. في هذا التعبير ما فيه من المعاني، كأن ذات الدين فرصة لا تعوض، اظفر بها اسرع ادرك اسبق الى ذات الدين، فانها كنز ثمين ودر رفيع وعظيم تربت يداك ان ظفرت بها. اي صار المال في يديك كالتراب ان ظفرت بذات الدين. اما اذا تزوجت امرأة لا تتزوجها الا لمالها لم يزدك الله الا فضلا، واذا تزوجتها لم تتزوجها الا لجمالها لم يزدك الله الا قبحا، واذا تزوجتها لم تتزوجها الا لحسبها لم يزدك الله الا ذلا. اما اذا تزوجتها لدينها بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. قضية الاختيار. ومن ثم فان سيد الخلق وحبيب الحق وعنصر المراكز الاصلية ويمركز العناصر الأساسية في هذا المعنى عندما يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكفى بهذا إنذارا حاسما. وكفى بهذا المعنى معنى جازما وقاطعا وراسخا وبازخا. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. ثم ماذا؟ لا تزوج بنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يصلح. فهو على كلا الحالين خير، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يصلح. فاختر الزوجة الصالحة، وأنت أيتها الفتاة اختاري الزوج الصالح. لم يعبأ الإسلام بغلو المهر ولا بكثرة المال، فتلك ماديات زائلة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وما قضية كبير التابعين سعيد بن المسيب، ما قضيته منا ببعيد؟ لقد أرسل إليه عبد الملك ابن مروان يخطب ابنته لولي العهد الوليد بن عبد الملك، وسعيد مجلسه مسجد رسول الله، يلقي العلم ويقرأ الحديث والتفسير على نخبة من كبار علماء المسلمين. يدخل عليه هشام بن اسماعيل مندوب الخليفة من دمشق، ويعرض عليه تلك الخطبة، خطبة الرباب بنت سعيد للوليد ابن عبد الملك. وعرض عليه العروض، كان في حديثه نور الوعد ونيران الوعيد. نور الوعد ان هو قبل، ونيران الوعيد ان هو رفض واصر على رفضه. ستفرش الارض من المدينة الى دمشق بالورود والرياحين وتضاء الثريات والدنيا كلها في استقبال الرباب بنت سعيد. ان هو قبل ولكن سعيدا حسم القضية في كلمة، قال له ابلغ عبد الملك انني لا اقبل هذا الزواج، وحذره هشام خوفا عليه، لكنه كان يسمع الكلام والقلب ما فيه ما فيه، القلب فيه ما فيه من الرب، وكانت الكلمة الأخيرة هي الكلمة الأولى، لا. وتصورت الدنيا أمام سعيد كأنها ذبابة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. وذهب هشام وأبلغ الخليفة بذلك، وذهب سعيد إلى بيته بعد أن قضى مجلسه. دخل على بنته الرباب. ماذا كنت تصنعين يا رباب؟ قالت كنت أقرأ القرآن الكريم. هوايتها القرآن. أما نحن فيكتب في الصحف خطبت فلانة لفلان، ما هوايتها؟ العزف على البيانو، العزف على الكمان، البينج بونج. هوايتها تشجيع النادي الاهلي او الزمالك، هذه احواله وتلك هوايته. بينج بونج، رحلات بلاش، شواطئ فاسدة، ويظهرون بها. عزف على الكمان، عزف على الزلو لتصيب زوجها بالشلل. ثم ماذا؟ ذهاب الى حلاق الشعر، استغفر الله، بل حلاق الدين، كوافير ليلة الزفاف، ليعبث بوجهها وشعرها مما حرم الله النظر فضلا عن اللمس. أيتها الفتاة المسلمة، إن جمال الخلاق أعظم من جمال الحلاق. لا تتبعي تعاليم قاسم أمين، إنما سيري وراء تعاليم أبي القاسم الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا حدث؟ قالت الرباب لأبيها: لقد فهمت ما قرأت من كتاب الله، لكنني وقفت عند آية أريد أن أسألك عنها يا أبتي. قال سعيد: وما تلك الآية يا رباب؟ قالت: قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. آية في سورة البقرة، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. يا أبتي، لقد عرفت ما حسنة الآخرة وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ قال لها: يا رباب، حسنة الدنيا الزوج الصالح للمرأة الصالحة، والمرأة الصالحة للزوج الصالح. هكذا ورد الحديث الشريف: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ما مواصفاتها؟ ما سماتها؟ ما أمارتها؟ ما علامتها؟ يشرح السيد الجليل رسول الله هذه المرأة الصالحة فيقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. إذا نظرت إليها سرك، إذا أمرتها أطاعت، إذا أقسمت عليها أبرتك، إذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. إنها قصة إذا ذكرها التاريخ جثى على ركبتيه، وإذا ذكرتها الدنيا تمرات تحت قدميه. الرباب بن تفاح فيها الموعظة كلها في الزمان، وفيها العبرة. المرأة الصالحة للرجل الصالح حسنة من حسنات الدنيا، والرجل الصالح للمرأة الصالحة حسنة من حسنات الدنيا. إن سعيد بن المسيب قبل أن يلتقي بابنته هذا اللقاء القرآني المهيب الرفيع الجليل، كان قد تفقد أحد تلاميذه في المسجد، عبد الله بن أبي وداع. عبد الله ابن أبي وداع، احفظوا هذا الاسم جيدا، فقد دخل التاريخ من أشرف أبواب التاريخ. سأله سعيد: لماذا لم تأتنا أمس يا عبد الله وكان من فقراء المسلمين؟ قال له: أيها الإمام، لقد توفيت زوجتي أمس ودفنتها، فاشتغلت بدفنها. قال له سعيد: فلم لم تخبرنا بذلك؟ قال له: يا سيدي، كان الحر شديدا فخشيت عليه. إنسانية كاملة وذوق رفيع. قال له سعيد: ألك في الزواج؟ ألا تريد زوجة؟ قال: ومن الذي يزوجني يا سيدي وأنا فقير الحال؟ قال له: إن قبلت ذلك زوجتك بابنة الرباب. الرجل يعتذر عن الزواج بسبب الفقر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ونزلت هذه الكلمات على قلب الرجل كما ينزل السهم المريش. ان الرجل نزلت عليه الكلمة كأنها صاعقة من حولها. عبد الله بن ابي وداع يتزوج الرباب بنت سعيد التي كان قد خطبها من قبل الوليد بن عبد الملك لنفسه. إن هذا لشيء عجيب، بل إنه العجب نفسه. قال سعيد: إن قبلت ذلك فأتني باثنين من المسلمين يشهدان على عقد الزواج. وذهب سعيد ودار بينه وبين الرباب ما دار من فهم لقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وهمس لابنته: ألا تريدين الزواج يا رب؟ قالت: ممن يا أبتي؟ قال: من عبد الله بن أبي وداع. وهي تعلم علم اليقين أنه تلميذ لأبيه، طالب علم وفقير له. قالت: يا أبتاه، وكيف أرفض وهو على دين وخلق؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا أتاكم من ترضون دينه أولا وخلقه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ونادى سعيد على ابن أبي وداع ليحضر الشهود. وتم الحق. وسعيد هنا بين الخليفة في دمشق وبين عبد الله بن أبي وداعه في مدينة الرسول. هذا خليفة وذاك إنسان فقير الحال من أدم. لم تذهب العروس ليلة الزفاف إلى الكوفي، ولم تكشف عن جسمها ما حرم الله النظر إليه، ولم يأتوا بالطرب والآلات والرقص، إنما كانت الأغنية دينية لا وتر فيها ولا خمر يصاحبها ولا رقص ولا منكر ولا كلمة ساقطة، إنما كما كانت أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كلمات طيبة. ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، أو ولولا الذهب الأصفر ما حلت بواديكم، كلمات طيبة. أناشيد دينية خلوة من المنكر، لا رقص ولا طرب ولا شراب ولا وطن، أشهر النكاح ولو بالدم، ولو بالدم، لأن الإسلام علم المرأة كل شيء، علمها كيف تتكلم، فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تكسر ولا تخنث ولا ميوح بالكلام، علمها كيف تمشي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وتأمل معي كلمة استحياء، كأن الأرض نسجت تحت قدميها بساطا من حياة. بل إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب الأرض برجليها ليظهر الخلخال الذي في رجليها فترتفعت فيها. أتدرون ماذا حدث؟ أعلنت السماء حالة الطوارئ، وإذا بالأمر يصدر من رفع السماء بلا عمل إلى سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء، ينزل على أمين الأرض والسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق من أجل ما أتاه. إعلان الحرب على موسكو أو واشنطن؟ لا، إنها قضية لا تكاد تخطر لك على بال. امرأة تضرب الأرض بقدميها لتظهر بعض زينتها، ينزل الأمين جبريل بقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قضية المرأة قضية مستعصية في الغرب لأنهم حطموها، أما الإسلام فقد أدبها وعلمها وفقهها وجعلها بنتا صالحة وأختا صالحة وزوجة صالحة، علمها الإسلام كيف تمشي، بل علمها كيف تلبس، ما ثوبها، لم يقل لها اذهبي الى كريستيان ديور في باريس مصمم الازياء اليهودي، ان يهوديا كشف عورة مسلمة في سوق قينقاع في المدينة، فصدر الامر الى رسول الله بطرد اليهود، يهود بني قينقاع، من أجل إظهار عورة امرأة مسلمة، وهم الآن عروا نساء المسلمين في هذه الحياة. إن الله الذي خلقها هو الذي صمم ثيابها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إدفاع من أعلى إلى أدنى. ذا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي، وكان الله غفورا رحيما. البيت المسلم من البيوت التي قال فيها تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت المرأة المسلمة إذا خرج زوجها سعيا وراء العيش تقول له وصية، فإذا عاد تقول له وصية، فإذا ما أراد أن ينام تقول له وصية. كان إذا خرج صباحا للقمة العيش تقول له: يا فلان اتق الله فيه ولا تأكل حرام، إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. وصية الصلاة لا ترهقه في ماله ولا تكلفه ما لا يصل، اتق الله ولا تأكل حرام، ولا تأكل حرام، الحرام لا يدوم وإذا دام لا يبقى، والظلم لا يدوم وإذا دام ضم. إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. إنه الاحتراس لماله، المال أمانة وهو نعمة لم تكلفه أن يقضي شهور الصيد على شواطئ أوروبا، إنما صبر جميل وتفاهم وثقة واحترام. فإذا ما عاد سألته: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه مجتمع تقرأن صار قرآنيا. فإذا كان القرآن كونا ناطقا فإن الكون قرآن صامت، وإذا كان ذلك كذلك فقد كان هذا المجتمع قرآنا يمشي بيننا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإذا ما آوى الرجل إلى فراشه لينام توضأت، لأن خير زينة الوضوء، وقد أباح الإسلام للزوجة الطيب كما أباح لها الحناء، أباح لها أن تتطيب بالطيب لتكون رائحتها لزوجها طيبة، وأباح لها الحناء. هذه أنواع من الزينة للزوج، وأطيب الطيب الماء، فالماء يملأ الوجه جلالا وجمالا وكمالا. إذا آوى الرجل إلى فراشه سألته بعد وضوئها: ألك حاجة إليه؟ إن كان له حاجة قضاها، وإلا استأذنته أن تقوم الليلة في صلاة لله رب العالمين. ومن هنا فإن رجلا من الصالحين كانت له زوجة صالحة، كلما استيقظ ليلا وجدها تصلي، فقال لها: ألا تنامين؟ فقالت له وهي تنادي ربها: وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تقول لرب العزة: يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها غروب. إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب. وإذا ما الليل أسدل سترا فإلى ربها تحن القلوب. ومصيبة المصائب في بيوتنا أن النساء لا يصلي. تقول لها صلي، تقول حتى أضع حمل. إذا وضعت حملها صلي حتى أكمل رضاعة ابني. إذا أكملت الرضاعة حتى يمشي الطفل. إذا مشى تكون قد دخلت في حمل آخر. وهكذا دواليك، مع أن تارك الصلاة كان. إن البيوت التي تقوم على معرفة الله لا يدخلها الشيطان. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر الله عند قرب النساء. فانظر معي إلى عظمة الإسلام ورسوله، وأنت في حال المباشرة عليك أن تذكر الله. اذكر الله على كل حال، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وأنت في حال المباشرة. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بركة الذكر رزق وهناء وراحة بال. إن الإسلام هو دين النصيحة، هو دين التوجيه والإرشاد. لذا فإن رجلا قال لبلال بن رباح رضي الله عنه: يا بلال، إني أريد أن أخطب بنت فلان لنفسي وأنا أعلم أنك تربطك بهم صلة قوية، فما ضر لو خطبتها لي؟ فقال له بلال: ما ضر لو صحبتني. أخذه وذهب إلى أسرة الفتاة وقال لهم: إن هذا له رغبة في ابنته وشهادتي فيه أنه رجل سوء. سوء هكذا أمامه، لم يقلها من ورائه. وتلك هي شجاعة أدبية، من غشنا فليس منا. مجتمع قام على الرضا في كل شيء. إذا رزقه الله الإناث شكر، لأن الإناث من خلق الله. فإذا رزق البنين شكر، فإذا رزق البنين والبنات شكر، فإذا لم يرزق لا بهذا ولا بذاك رضي وصبر. إن خالق الجميع هو الله، لذا كانت القسمة رباعية، بدأها الله بنص وختمها بنص. بدأها بقوله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم ختمها بقوله: إنه عليم قدير، صاحب العلم الشامل والقدرة النافذة. فما بالنا تغيرنا مع الله؟ إن رزقنا إناثا سخطنا. أين ولي العهد؟ أين الوصي على العرش؟ أين الوارث؟ إلى أين يذهب المال؟ إلى أين تذهب التركة؟ فإذا رزقنا بنين فقط قلنا نريد إنسا تقوم على خدمتنا إن مرضنا أو تعبنا. فإذا رزقنا البنين والبنات شكونا الفقر، لقد كان بالي مستريحا قبل أن أنجب، ما هذا الكرب العظيم. فإذا لم نرزق هذا ولا ذاك ضجرنا واعترضنا، وأصبحت حالنا كما يقول القائل: صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. إن أبا حمزة تزوج بامرأة أنجب منها إناثا، أنجب منها إناثا، وقد قال بعض الصالحين: خيركم من بكر بأنثى، لأن الله قدم الإناث وقال: يهب لمن يشاء إناثا. ويوم تولد الأنثى ينادي مناد من قبل الله: ضعيفة خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة. لكنه لم يصبر، بل تزوج أخرى فأنجب منها ذكور، فهجر أم الإناث ولم يقم الوزن بالقسط، ولكن الميزان قسر. فقالت له أم البنات ذات يوم: ما لأبي حمزة لا يهدينا، ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد يوضع فينا. الحياة الزوجية شركة مساهمة، رأس مالها المودة والرحمة، رأس مالها المودة والرحمة. فإذا ما دب في البيت نزاع، وتلك طبيعة الدنيا، يجب أن يعالج بحكمة، لأن الإسلام عامل الشركة الزوجية معاملة جهاز حساس إلى أبعد الحدود. لذلك تقرأ في آيات القرآن عند الحياة الزوجية تلمس كلمتين: كلمة خاف وكلمة بالمعروف. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خفتم مجرد الخوف، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وإن خفتم شقاق بينهما إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. كل التعبير بالخوف قبل أن تدب النار في الهشيم، استدعي عربية المطاف. خفتم خفتم خفتم بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، تجد المعاشرة بالمعروف، إمساك بمعروف، تسريح بإحسان. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، إلى غير ذلك. لأن الحياة الزوجية دقيقة، بل إن السماوات العلى لتشهد شهادة حق عندما جاءت المرأة تشكو من ظهار زوجها. إن أوس بن الثابت قال لي: أنت علي كظهر أمي. بعدما نثر بطني أنجبت منه الكسر، وأخذت تشكو إلى الله: إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إلي ضاعوا. بعدما خلا سني ونثر بطني، تهتز السماوات من أجل كوخ صغير سيهدم سيهدم، وإذا بكبير أمناء وحي السماء ينزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يختم الآية بالعفو والمغفرة مع أن مقتضى الحديث أن يقول وإن الله لشديد العقاب. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ما جزاء المنكر والزور؟ شدة العقاب. ومع ذلك يفتح النور الأخضر وإن الله لعفو غفور، لأن الفرج سيأتي والكفارة ستقدم وستقبل. تقوم الحياة الزوجية على الرضا والصبر والحكمة وحسن المعاشرة. ومن ثم تسمع إلى قول رسول الله: أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطى أيوب على بلاده، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثلما أعطى آسية بنت مزاحم زوج فرعون. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ابتلي أحد الصالحين بزوجة الناس فقال له أحد أصحابه: ما ضر لو طلقتها. مخالفة على طول الخط، إذا قال لها يمينا تقول شمالا، إذا قال لها فوقا تقول تحتا، إذا قال لها أنا وأنت على زمن على شدائد الزمن قالت بل أنا وشدائد الزمن عليك. قال له: ما ضر لو طلقتها. أتدرون ماذا قال هذا العبد الصالح؟ قال: أخشى أن أطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها. ومعاذ الله أن أكون سببا في أذى عباد الله. قالوا: فماذا أنت صانع؟ قال: أصبر وأحتسب امتثالا لقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطى أيوب على بلاده. وهذه شهادة تقدير أخلاقية لأيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إن لنا في قصة سعيد بن المسيب عبرة بالغة. فبعدما تمت مراسم الحق وحدث الإيجاب والقبول، انصرف عبد الله ابن أبي وداها، ولما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وخلع الليل العباءة السوداء على الكون، إذا بباب سعيد يطرق بعد صلاة العشاء. من الطارق؟ بيت عبد الله ابن أبي وداها فيطرق. يقول ابن أبي وداع: من الطارق؟ فيقول: سعيد. سعيد سيد التابعين؟ لا. ظن عبد الله ابن أبي وداعة أنه جاء ليطلق وأنه ندم على ما فعل، يرفض الزواج بالوليد ويزوجها رجلا ذا مطربة في يوم ذي مثغبة، إن هذا لشيء عجيب. قال عبد الله في نفسه: ولماذا لم ترسل إلي يا سيدي حتى أكون أذهب إليك أنا؟ قال له: افتح يا عبد الله. فتح، وإذا ابنة سعيد وراء أبيها، وإذا بأبيها يقدمها إلى سعيد ويقول: بارك الله لكما في ليلتكما، ويغلق عليهما الباب. فتأمل مع الحرام والحلال. الحرام قلق وفزع، الذي يمشي مع امرأة في الحرام يتلفت يمينا وشمالا حتى لقد تضطره الحال الشيطانية أن يذهب إلى القبور ويمارس الفحشاء. أما الحلال فأبوها بنفسه هو الذي يقدمها إليه كل منها. وأخذ سعيد طريقه إلى بيت مطمئن مطمئن القلب. لقد سألوه لما لم تزوجها بابن عبد الملك، فقال أخشى أن تدخل بيت الحكم فتظلم العباد فآتي معها مسلسلين بالسلاسل إلى نار جهنم. لا تزوج بنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولم يكن في بيتي عبد الله بن أبي وداعة ثريات تضاء ولا أضواء باهرة ولا تنافس غالية، لم يكن فيه سرر مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مكثوفة، إنما كانت قطعة حصير. وأخذ ابن أبي وداعة يبحث عن طعام فلم يجد إلا بعض نقاط الزيت وبعض كسر الخبز الجافة فأكل وصليا ركعتين وشرب لبنا كما هي السنة. صلاة تبدأ المسيرة بالصلاة ثم مرورا بشرب اللبن، يشرب بعض القدح ويعصيها لتشرب، ثم يضع يده على مقدم رأسها ويدعو الله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. ثم بعد ذلك يتوددان ويتلاطفان وهكذا. قال تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ويسأل الله ذرية الصالحة. وعاش سعيد معها مع ابنته ومع عبد الله بن أبي وداعة، لم ينغص لهما عيشا ولم يطالبه بما لا يطيق، لم يطالبه بحجرات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، تكلف مئات الألوف: هذه غرفة نوم وتلك صالون وأنت ريح وفوتين ومئة ألف جنيه وعمرك محرم بيه وعربية شوفر ليه. هذه معوقات. النبي يقول: أقلهن مهرا أعظمهن بركة. ومن يمن المرأة يسر نكاحها وخفة مهرها وحسن خليقتها، ومن شؤم المرأة ثقل مهرها وسوء خلقها وعسر نكاحها. كلما قل المهر كلما عظمت البركة. عاشرها عبد الله بن أبي وداعة عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. وبعد ذلك كتب عنها تقريرا يقول فيه ابن أبي وداعة: لقد عاشرت الرباب بنت سعيد فوجدت عندها من العلم والفقه ما أغناني عن حضور درس سعيد. هؤلاء هن الصالحات القانتات التائبات الحافظات للغيب. الرضا كله والرحمة كلها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه تعاليم الإسلام. إن الإسلام ليس سنة من سنن الدين فحسب، بل هو سنة من سنن الكون كله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. انظر إلى هذه الآية ولكن لا تنظر إليها على انفراد وحدها، إنما انظر إلى سباقها وسياقها ولحاقها. فالآية التي قبلها تقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون. والآية التي بعدها تقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قبلها خلق وبعدها خلق، قبلها خلقنا كبشر وبعدها خلق السماوات والأرض. فجاءت آية الزواج بين آيتي الخلق لتأخذ مكانها في سنن الكون. كانت الغرائز شاردة وطامحة أيام الجاهلية، ولا أعني بالجاهلية ما قبل الإسلام فحسب، بل إن جاهلية القرن العشرين أشد ضراوة من الجاهلية الأولى. فالمرأة هي التي حطمت عندما خرجت من بيتها وزاحمت الرجال في أعمالهم، زاحمتهم في كل شيء، فأطفئت العيون الجوعة في تلك الوجوه الفاتنة. واسألوا أصحاب الحضارات، اسألوا المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي، إن المرأة دمرتهم تدميرا عندما هتكت حجاب ربها. أيها العروسان الكريمان، بعدما من الله عليكما بنعمة الزواج لا تفكرا في الرزق، فالرزق عند الله مضمون، ولا تفكرا في تحديد النسل، فإن الله تبارك وتعالى ضمن رزق الآباء قبل الأبناء كما ضمن رزق الأبناء قبل الآباء. في سورة الأنعام يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. تقدم الآباء على الأبناء. وفي سورة الإسراء يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فقدم رزق الأبناء على الآباء. لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من الذي رزقه الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. إنه جل جلاله بعدما خلق الإنسان ضمن له مصادر الإنتاج. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم يقول: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ثم يقول: أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فهو الخالق أولا، وهو الزارع، وهو خالق الماء، هو منزل الماء وخالقه، هو الذي أوجد النار وخلقها لتكون طاقة. فالزارع والماء والنار هو الخالق. فلماذا تفكر في الرزق؟ لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. إن بدعة تحديد النسل إنها بدعة سيئة، بدعة تحديد نسل المسلمين بالذات بدعة صهيونية. لماذا؟ حتى يضعف عددنا وتضعف قوتنا. إنها بدعة سيئة، تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إياكم أن تسمعوا لهؤلاء الأفاقين فالرزق عند الله مكتوب. وقووا أنفسكم وبيوتكم بطاعة الله. أيها الزوجان الكريمان، أيها العروسان المسلمان، صمام الأمان في بيت الزوجة حسن المعاشرة، السمع والطاعة، السمع والطاعة على بركة الله ورسوله. فعليكما أن تعاشرا معاشرة طيبة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى في كلام الله تفيد التحقق. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثيرا. ولو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد يقابل الزوج بعض المعاناة عندما يسكن أمه وزوجته في مسكن واحد، قد يجد بعض الصعوبات، ولكن الله تعالى قال في حق الآباء والأمهات وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال في حق الزوجات: وعاشروهن بالمعروف فكن حكيما في المعاملة، واعلم بأن للأم نصيبها من المعاملة وأن للزوجة نصيبها من المعاملة وكلاهما بالمعروف. فحسن المعاشرة والسمع والطاعة ومعرفة الحقوق والواجبات، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه خطوط عريضة رسمناها، وتلك معالم الطريق وضحناها. وعليك أيتها الفتاة المسلمة أن تحفظي سورة النور وسورة الأحزاب وسورة التحريم. احفظي هذه الصور واسمعي وأطيعي. الله يبارك لكما. ويسرني في نهاية الحديث أن أقول لكما: وعاشروهن بالمعروف، وأن أقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وختاما أهديكما سلاما: لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو هبط إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أخوكم عبد الحميد كشك.